وقد كان من الواجب على سفراء الدول الإسلامية أن تحتج لدى ألمانيا الغربية. أتدرون ماذا فعلت ألمانيا الغربية برسول الله محمد؟ المحلات التجارية في ألمانيا الغربية تضع البضائع في أكياس، هذه الأكياس عليها صورة إنسان ملتحم له ذقن ويلبس ثيابا عربية، وكتبوا فوق الصورة من أجل ذقن النبي، كتبوها باللغة العربية من أجل ذقن النبي. ولو أننا فعلنا هذا في صورة قسيس، لو أننا صورنا قسيسا على ورقة وسخرنا بزقنه أو بعمامته السوداء، لو أن أحد المسلمين فعل هذا لقامت القيامة وقامت الدنيا ولم تقعد، لقامت الدنيا ولم تقعد. أما نبي الإسلام فيسخر باسمه على أكياس البضائع ويسخر بلحيته، ومع ذلك لا نجد دولة حتى ولا السعودية، لا نجد دولة تحتج لدى الحكومة الألمانية ولو بكلمة من أجل الحبيب محمد، من أجل الحبيب محمد. ما للمسلمين أصبحوا لا يسمعون؟ ما للعيون أصبحت لا تدمع؟ ما للقلوب أصبحت لا تخشع؟ ما للآذان أصبحت لا تسمع؟ ما للأبدان أصبحت لا تسجد ولا تركع؟ يا ملك السعودية، أيرضيك أن يهز رسوله وهو ينام على أرض المدينة؟ أيرضيك هذا يا حكام مصر، يا حكام الأمة الإسلامية جمعاء؟ إن كان لكم خير في رسول الله فضعوا حدا لهذه المأساة. رسول الله الذي جعلنا رجالا والذي هدانا إلى الله، أيستهزأ به على أيدي الصهيونية، على أيدي الصليبية، على أيدي الشيوعية، على أيدي الثعالب الحمر، على أيدي الأساح السود، على أيدي الخنازير البيض؟ إن رسول الله يناشدكم أن تحتجوا لكرامة الإسلام، لعزة الإسلام. اسأل التاريخ عن أحوالنا، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إذا أردتم العزة فالعزة كلها في كتاب الله. إذا أكرمتم كتاب الله لن يهيننا أحد. لا تنتظروا حل المشكلة من أصحاب البراميط، لا تنتظروا حل المشكلة من الكافرين. إن أول مكالمة تليفونية تمت بين الرئيس الأمريكي وبين غولدا مائير بواسطة محطة الأقمار الصناعية، ماذا قال الرئيس الأمريكي لغولدا مائير في أول مكالمة بالأمس؟ قال لها: إن الولايات المتحدة تؤكد حرصها على سيادة إسرائيل. فمن الذي يحرص على سيادة الإسلام؟ إذا تخلى الناس عن دين الله فالله لن يترك دينه أبدا. إذا تخلى الله عن رفع كلمة الإسلام فإن الله سيدافع عن دينه. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إنني أرى المسلمين في حالة انصراف عن الله. بالأمس قرأت حديثا لم أقرأ مثله قبل ذلك في التاريخ. رجل مسلم أراد أن يطلق زوجته، ولكن كان قد أنجب منها طفلة وطفلا، طفلة بلغت من العمر عاما ونصف عام، وطفلا بلغ من العمر 17. فحتى يتم الطلاق بدون عقبات اتفق مع زوجته أن يذهبا بالطفلين ويرميانهما في النيل.